حديث 621 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسى أنس كريم مالك خديجة رازي بتن ياغوتي كنا نصلي العصر من ذيجا إباريك ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فشلهن جمروه بالدركة التو ناف بنو عمرو بن عوف جهة وان القبائب قباء دميلش مدينة يا ديرا قباء دميلش مدينة يا ديرا إش مزقفتا بغنبري صلاة خد الليبن مزقفتا كالويري يا معلومة فيجدهم يصلون العصر وجاء أبيت شنيكا أو ينفجا إباريك يعني نفجا إباري صلاة خد الليبن بغنبري بري بنو عمرو بن عوف أذكر أو تمجيل بنفسولة خوبة.